الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتل فيها قراءتان، هذه قراءة الجمهور، ولا يأتل، وقرأ أبو جعفر وهو أحد القراء العشرة، فهذه أيضا من القراءات العشر، قال ولا يأتل ولا يتألى، قرأ أبو جعفر ولا يتألى بتاء مفتوحة بعدها الياء، بتاء مفتوحة بعد الياء وبعدها همزة مفتوحة وبعدها لام مشددة مفتوحة على وزن يتفع بحذف لام الكلمة، مضارع تألى بمعنى حلف. ولا يتألى، ولا يتألى، وقرأ الجمهور ولا يأتلي. يقول بعض علماء القراءات إن القراءتين بمعنى واحد، سواء قلنا ولا يتألى أو قلنا ولا يأتلي، لأن هذا كله من الحلف من الألية، يقال هو مأخوذ من الائتلاء، افتعال من الألية، آلا يؤلي إيلاء وائتلاء. ولا يأتلي يعني ولا يحلف ولا يقسم، وسبب ذلك ما مر معنا في الصحيحين من أن أبا بكر رضي الله عنه لما طعن مصطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر، لما طعن في عائشة وأشاع الحديث الذي افتراه عدو الله عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وكان ممن خاض فيه وأشاعه وقاله، غضب عليه أبو بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، وكان رجلا فقيرا لا مال له، إلا ما ينفق عليه أبو بكر، فغضب أبو بكر من صنيعه هذا فحلف أن لا ينفق عليه، أقسم ألية يمينا أن لا ينفق عليه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، ومر معنا أنه يعني أن أبا بكر قال بلى والله أحب أن تغفر لي، فأرجع إليه النفقة وقال والله لا أقطعها عنه أبدا. إذن هذا هو سبب نزول الآية، فالآية نزلت في أبي بكر حينما امتنع أو حينما حلف وامتنع من الإنفاق على مصطح بن أثاثة بسبب قوله وشاعته الخبر السيء عن أم المؤمنين عائشة، ولكنه رجع لما سمع هذه الآية لأنه الصديق رضي الله عنه. فقوله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل، أي ولا يحلف ولا يقسم أولو الفضل، أي أصحاب الفضل. والفضل في الأصل الزيادة وهو ضد النقص، وشاع إطلاقه على الزيادة في الخير والكمال الديني، هكذا يقول ابن عاشور وكلامه صحيح ومتوجه، قال وشاع إطلاقه على الزيادة في الخير والكمال الديني وهو المراد هنا، ويطلق على الزيادة في المال فوق حاجته أيضا، يطلق الفضل يعني عنده كذا من كان له فضل مال، يعني عنده مال وعنده زيادة. قال ابن عاشور وليس مرادا هنا، لأن عطف والسعة عليه يبعد ذلك، وهذا كلام جميل، لأن بعض المفسرين جعلوا الفضل والسعة بمعنى، لهذا يقول ابن كثير ومنهم ابن كثير قال أولو الفضل منكم أي الطول والصدقة والإحسان، والسعة أي الجدة. الطول هو الغنى، والسعة هي الجدة يعني هي الغنى، أن يجد مالا. والصواب والأصل يا أخوان أن القرآن يحمل على التأسيس لا على التأكيد، تحمل اللفظة على تأسيس معنى جديد، ولا نقول إنها مؤكدة لما سبق، وإن كان يأتي التأكيد، لكن هنا نحملها على أن أولي الفضل المراد به هنا أهل الزيادة في الخير والإحسان والصدقة، والسعة أهل الغنى، فهم جمعوا بين أمرين، أغناهم الله وسع عليهم، وأيضا وفقهم إلى الإحسان والإنفاق والتفضل على الناس بإعطائهم الأموال، لأن كثيرا من الأغنياء لا يفعلون هذا إلا ما رحم ربك. إذن ولا يحلف أولو الفضل أصحاب الفضل، وهي في أبي بكر لكنها عامة وشاملة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أي الغنى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، أي لا يحلفون عن إيتاء أولي القربى وهم القرابة، قرابة الرجل من جهة النسب، سواء من جهة أمه أو من جهة أبيه، لأن القرابة هم قرابة الرجل من جهة نسبه، سواء من جهة الأب أو الأم. ولهذا ذكر العلماء أن القرابة خمسة أنواع: جهة الأبوة، وجهة البنوة، وجهة الأخوة، وجهة العمومة، وجهة الخؤولة. فالآباء الأبوة يطلق على الأبوين وعلى الأب والأم وآباؤهما وأجدادهما وإن علوا، هذا كله يدخل في باب الأبوة. والبنوة هم أبناء الرجل وبناته وأبناؤهم، والأخوة إخوان الرجل من أبويه أو من أحدهما وأبناؤهم، والعمومة وهم إخوان الأب من أبويه أو من أحدهما وأبناؤهم، والخؤولة وهم إخوان الأم من أبويها أو من أحدهما وأبناؤهم. إذن ولا يمتنع ولا يحلف أصحاب الفضل وأصحاب الإحسان وأصحاب العطاء والسعة والغنى عن أن يؤتوا أولي القربى، عن أن يعطوا أصحاب القرابات والمساكين كذلك، وهو كل من يجد مالا لا يكفي لحاجته، والمهاجرين في سبيل الله أيضا لا يمتنعوا، لأن مصطح بن أثاثة كان من المهاجرين، قال والمهاجرين في سبيل الله، يعني في سبيل الله من أجل دينه ومن أجل إعلاء كلمة الله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما في الحديث الذي في الصحيحين. فالمراد أنهم هاجروا إلى الله وإلى رسوله، يبتغون وجه الله والفرار بدينهم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما هاجروا من أجل دنيا أو امرأة ينكحها أحدهم. وليعفوا وليصفحوا. قال الأمير الشنقيطي ما خلاصته أن العفو هو طمس آثار الإساءة إليهم بحلمهم وتجاوزهم، هذا معنى العفو، يطمسون يعفون من عفى الشيء إذا عفى أثره، والمراد عفت الريح الأثر يعني طمسته، والمراد كذلك طمس آثار الإساءة إليهم، كما حصل من مصطح لأبي بكر ولعائشة فإنهم يطمسون آثار ذلك بحلمهم وتجاوزهم عن هذه الأمور. ثم قال: والصفح الإعراض عن مكافأتهم على إساءتهم، فجعل العفو هو طمس وإذهاب أثر الإساءة، والصفح هو الإعراض عن المكافأة على ذلك الفعل. ويقول ابن كثير: وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. كلام جميل، نعم، يدل على رحمة الله جل وعلا. وقبلها يقول ابن كثير: أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين، وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. وصدق رحمه الله، والله هذا في غاية الترفق والعطف على القرابات وعلى الأرحام مع هذه الإساءة، وهي إساءة عظيمة. ترمى أم المؤمنين المبرأة من كل سوء بالفاحشة، فما بال بعض الناس يقطعون أرحامهم من غير أن يحصل لهم إساءة، مع أن الواجب أن يصبروا عليهم ويصلوهم حتى لو أساءوا إليهم ويصبروا على ذلك. ثم قال ابن كثير رحمه الله بعد أن فسر الآية التالية: وليعفوا وليصفحوا، قال: وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة، بنافع يعني بأي منفعة، بعدما قال في عائشة ما قال كما تقدم في الحديث: فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة بعطف يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن أثاثة، فإنه كان ابنة خالة الصديق كما في الإصابة. وابن كثير يقول: فإنه كان ابن خالة الصديق، صواب أنه ابن بنت خالته، ابن بنت خالته، وهي أم مصطح، ومر معنا ذكر اسمها. فإنه كان ابن بنت خالة الصديق، وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها. مر معنا ولق، ولق يعني خاض في الشيء، تكلم فيه يعني بخطأ. قال: وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي كان الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب فكما تغفر ذنب من أذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قال والله لا في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه. كلام في غاية الجمال من ابن كثير رحمه الله. فإن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية نهى أن يحلف أولو الفضل والسعة عن إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين من أموالهم، وأمرهم بالعفو والصفح عما سبق، ثم قال ألا تحبون. وهذا كما يقول ابن عاشور استفهام إنكاري مستعمل في التحضيض على السعي فيما به المغفرة، وذلك العفو والصفح في قوله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وهذا دليل أن النفقة والإحسان إلى الأقارب وإلى المساكين وإلى المحتاجين من أسباب مغفرة الذنوب حتى لو حصل لك ما حصل. ولهذا بعض الناس يعطي فإذا أساء إليه المعطى أو لم يحسن التعامل معه فإنه يغضب عليه ويقطعه. أين هم من هذه الآية العظيمة؟ أذى عظيم، الطعن في أم المؤمنين، في ابنة أبي بكر، وأبو بكر ينفق عليه ويحسن إليه، وهذه الخاتمة، هذه النتيجة شديدة عن الناس. ولكن مع ذلك الله جل وعلا قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني اغفروا واعفوا عنهم وأبشروا بمغفرة الله وعفوه جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. ولهذا ختم الآية بقوله والله غفور رحيم، غفور يغفر الذنب، رحيم يرحم العبد ويرحم الخلق جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يقول جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات، قال ابن كثير هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. فقوله مخرج الغالب يعني يريد العام، يعني خرج مخرج العموم، ولم يخص أمهات المؤمنين مع أن الخبر كان عن إحدى أمهات المؤمنين، لكن ليس معنى ذلك أنه في عموم الناس دون أمهات المؤمنين ودون عائشة خاصة، لا، هن يدخلن في هذا دخولا أوليا، وخاصة عائشة رضي الله عنها لأنها سبب نزول هذه الآيات المباركات. قال ابن كثير وهذه فائدة مهمة جدا يا أبناء عائشة رضي الله عنها، يقول وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا، يعني من سب عائشة رضي الله عنها بعد نزول هذه الآيات، على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. أي نعم، القرآن يبرئه أن تقول لا ما هو بصحيح، تكذب القرآن تعانده، تكذيب حرف واحد من القرآن نسأل الله العافية كفر، فكيف بعشر آيات؟ قال ابن كثير وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، يعني منهم من يقول من سب أمهات المؤمنين فإنه كافر مثل عائشة، ومنهم من قال سبها من سب بقية أمهات المؤمنين لا يكون كافرا لكنه مرتكب ذنبا عظيما. ثم رجح رحمه الله فقال أصحهما أنهن كهي، أن أمهات المؤمنين كهي يعني كعائشة، فالحكم واحد والله أعلم. قال جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات، والمحصنات كما مر مرارا أنها مأخوذة من الإحصان، والأصل الإحصان المنع، المحصنات يعني التي منعن أنفسهن من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا عليهن، فالمراد بهن العفيفات، النساء العفيفات الحرائر التي منعن أنفسهن فلا يقعن في الفاحشة، أيضا الغافلات عن الفواحش، وهن اللاتي لا علم لهن بما رمين به، غافلات عن الفواحش تاركات لهن ومنها الزنا، وأيضا هن غافلات عما رمين به. لماذا؟ لأنهن لم يخطر ببالهن ولم يفعلنه ولم يفعلنه. وهذا دليل، يعني قوله الغافلات دليل على عدم وقوعهن فيما رمين به، لأن الذي يفعل الشيء لا يكون غافلا عنه، الذي يفعل الشيء لا يكون غافلا عنه، وما دام الله جل وعلا أخبر أنهن غافلات هذا أكبر دليل على أنهن لم يفعلن ذلك. قال جل وعلا المؤمنات، نعم لا بد أن تكون مؤمنة أو المؤمنة بالله ورسوله، لأن هذا مقتضى الإيمان هو منعها، يمنعها ويزبرها ويزجرها عما حرم الله عليها، ومن ذلك الزنا الذي حرمه الله جل وعلا في كتابه كما مر تقرير ذلك. قال لعنوا في الدنيا والآخرة، هذا جزاء الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اللعنة في الدنيا والآخرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يطلق اللعن إلا على كبيرة، إذا جاء ذنب توعد الله عليه أو توعد رسوله صلى الله عليه وسلم عليه باللعنة فهو من كبائر الذنوب. ولهذا قال ابن عباس وهو التعريف الراجح وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأضاف عليه بعض الإضافات، أن الكبائر كل ذنب ختم بلعنة أو غضب، أنه كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو في الآخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو نحو ذلك فهو من كبائر الذنوب. ولهذا رمي أمهات المؤمنين ورمي النساء بالفاحشة من كبائر الذنوب. ومر معنا أيضا بيان معنى قوله يرمون من الرمي، يعني يقذفون المؤمنات المحسنات الغافلات يرمونهن بالزنا بالفاحشة. قال جل وعلا لعنوا في الدنيا والآخرة لشدة هذا الذنب، فلا يكفي لعنهم في الدنيا بل يلعنون في الدنيا مطرودون مبعدون من الله، وفي الآخرة أيضا مطرودون مبعدون عن رحمة الله وعن جنته، وهذا لعظم ذنبهم، ولهم عذاب عظيم فوق ذلك في الآخرة، بل في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يقام عليهم الحد وهذا عذاب، وفي الآخرة يجازون على ذلك أشد العذاب، يعذبون في النار على ما قاموا به إن لم يتوبوا ويقلعوا عن هذا الذنب العظيم. قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قبل ذلك ابن كثير ذكر أن فيه خلاف، هل هذا الحكم خاص بأمهات المؤمنين أو أنه خاص بعائشة أو أنه عام، ورجح العموم وهو الصواب الذي لا مرية فيه أن هذه الآية عامة في كل من رمى محصنة، في كل من رمى محصنة، ويدخل في ذلك أمهات المؤمنين وعائشة خاصة كما قررناه في أول الكلام على الآية. ويدل قال ابن كثير وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح، ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن الموبقات؟ المهلكات التي توبق صاحبها في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن الحديث دل على العموم، اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات فالصواب هو العموم كما قدمنا. ثم قال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. جاء عن ابن عباس أنه قال: إن المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، قالوا: تعالوا حتى نجحد، فيجحدون فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. وأيضا ثبت في مسلم، في صحيح مسلم والنسائي، من حديث أنس بن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: تدرون مما أضحكوا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد لربه يوم القيامة، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. يقول الله: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، ما أرضى شهادة أحد علي يشهد علي إلا نفسي. قال: فيقول جل وعلا: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا، فيختم على فيه، يعني على فمه، فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، يخلى بينه وبين الكلام بعدما شهدت عليه جوارحه، فيقول: بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. يقول لأعضائه وأركانه، يديه ورجليه ولسانه، يقول: سحقا بعدا لكنا وسحقا. الدعاء: أبعدكن الله وسحقكن، فعن كنا كنت أناضل، أنا كنت أناضل عن كنا في جحودي وكذبي. لكن لا ينفع هذا الكلام، الإنسان يوم القيامة تشهد عليه جوارحه بما كان يعمل. فالإنسان يتقي الله عز وجل، سيشهد عليه، سيشهد عليه أعضاؤه. لا يظن أن الأمور مهملة سدى يفعل ما يشاء، لا، تشهد عليك، يشهد عليك فمك، يدك، رجلك، أعضاؤك تشهد عليك بما عملت. فاتق الله في السر والعلن. قال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم هنا ظرف، أي في يوم تشهد عليهم، أو حين، أو وقت تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماذا؟ بالذي عملوا، بعملهم، لأن ما هنا مصدرية أو موصولة، بالذي عملوا، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، ولا تشهد عليه أعضاؤه بشيء لم يفعله، وإنما تشهد عليه بعمله الذي قام به. قال جل وعلا: يومئذ يوفيهم، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الحقيقة هنا أثر عن قتادة أود أن أذكره لكم وتسمعونه، في قوله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. قال قتادة: ابن آدم، والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك، فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية، والظلمة عنده ضوء، والسر عنده علانية، فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل، ولا قوة إلا بالله. ثم قال جل وعلا: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قال ابن عباس: دينهم أي حسابهم، وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم، أي حسابهم، وكذا قال غير واحد. نعم، مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. فهنا: يومئذ يوفيهم الله دينهم، يعني حسابهم وجزاءهم. والحق، هذه هي قراءة الجمهور بنصب الحق، راجع على دينهم، حسابهم الحق، حقا لا زيادة فيه ولا ظلم ولا بخس. وهناك قراءة لكنها قراءة قرأ بها مجاهد بالرفع، لكنها قراءة شاذة، فكأنه يريد أن يجعل الحق نعت لله. يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم. وهذا فيه نظر لأن القراءة شادة، وأيضا الله أخبر أنه الحق في آخر الآية، والأصل حمل الكلام على التأسيس لا على التأكيد. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعلمون علم اليقين أن الله هو الحق جل وعلا، فهو الحق وقوله حق ووعده حق وحكمه حق. قال ابن كثير: أي وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. نعم، المبين البين الواضح لا يخفى على أحد، لأنه جل وعلا عدل، ولأنه جل وعلا هو الحق بنفسه، ورحمته سبقت عذابه. ولهذا قال بعض المفسرين: الحق المبين، قال: الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب. والآية أشمل من ذلك، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.